والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعين رج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين مغفرة وأجرا عظيما هو الذي والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء

أيها الذين آمنوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو صدق الله العلي.